ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. طيب قال وتقدم يعني ويسن الاغتسال يوم الجمعة وتقدم. يقول الشارح رحمه الله فيه نظر. والعلماء رحمهم الله أحيانا يقولون فيه نظر وأحيانا يقولون فيه شيء. فما معنى قولهم فيه نظر؟ معناه أن هذا القول أو أن هذا الشيء يحتاج إلى إعادة النظر، يحتاج إلى نظر ليتبين هل هو صحيح أو فاسد. فإذا قلت في كلام فيه نظر يعني أنه يحتاج إلى إعادة نظر لينظر في صحته أو فساده. فلا يعبر بهذه الكلمة إلا ما كان محتملا للصحة والفساد، لا يعبر بها إلا في مقابل ما كان محتملا للصحة والفساد، يعني يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون فاسدا. فإن قيلت فيما يتيقن صحته فهو مكابرة ومعاندة، يعني شيء مسلم تقول فيه نظر نقول هذه معاندة ومكابرة. وإن قيلت هذه الكلمة في شيء يقطع ببطلانه وفساده فهو محاباة للخصم، محاباة للخصم. يعني مثلا لو أن شخصا تكلم بكلام حق فقلت أنت فيه نظر، قال مثلا الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم في كل يوم وليلة، تقول فيه نظر، نقول هذا مكابرة ومعاندة، مكابرة ومعاندة. ولو قال قائل مثلا في شيء أنت تعتقد خلافه، يقول مثلا صلاة الجماعة ليست واجبة، فقلت أنت فيه نظر مع أنك تعتقد الوجوب، هذا يسمى محاباة، محاباة للخصم. إذن نقول معنى قولهم فيه نظر أنه يحتاج إلى إيش؟ إعادة نظر. ولا يقال هذا إلا فيما كان إيش؟ محتملا أو مترددا بين الصحة والفساد فقط، لا يعبر بهذه العبارة إلا فيما كان محتملا للصحة والفساد. فإن عبر بها في أمر مقطوع بصحته فهو مكابرة ومعاندة، وإن عبر بها في أمر مقطوع بفساده فهو محاباة للخصم، يعني كانت تحابي هذا الخصم. طيب قول المؤلف رحمه الله وتقدم. الشارع رحمه الله الشيخ منصور يقول وفيه نظر، يعني أنه لم يتقدم واضح. وإنما نظر فيه شارح، نظر في كلام الماتن، لأن الكلام على غسل الجمعة لم يذكره المؤلف الماتن في الأغسال المستحبة فيما يتعلق في باب الغسل، لم يذكره من جملة الأغسال المستحبة في باب الغسل، ولم يذكره في باب الجمعة، لأن مظنة ذكر غسل الجمعة إما في باب الغسل وإما في الجمعة، فلم يذكره لا هنا ولا هنا، ولذلك نظر فيه. لكن يقال أو وقد قيل إنه ما من شارح يتعقب ماتنا إلا قيض الله محشيا ينتصر له، ما من شارح يتعقب ماتنا إلا قيض الله محشيا ينتصر له. فلهذا قول الشيخ منصور رحمه الله في نظر، قال بعض المحشين قوله فيه نظر، فيه نظر لأن الكلام على غسل الجمعة تقدم في أول باب المياه في قول المؤلف رحمه الله وإن استعمل في طهارة مستحبة كغسل جمعة وتجديد وضوء، فقوله مستحبة كغسل جمعة استفدنا منه أن غسل الجمعة مستحب، وعلى هذا فقول المؤلف وتقدم صحيح. والغالب يا أخوان الغالب أن أصحاب الكتاب لا يحيل على موضع سابق إلا وهو أمر واقع، يعني في الغالب أن المؤلف يعني قصد الحجاوي أو غيره، كل مؤلف لا يحيل على موضع سابق إلا ويكون مطابقا للواقع في الغالب، لكن الذي قد يكون مخالفا للواقع إحالته على موضع لاحق بأن يقول مثل ويأتي فيأتي، فربما يكون مستحضرا للمسألة في ذلك الوقت على أنه سوف يذكرها في الباب الفلاني وينسى. واضح؟ وهذه وقعت تقع كثيرا، يعني إما أن تختريمه المنية قبل أن يتم الكتاب، وهذا وقع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، هناك من 10 مواضع أو نحوها أحال فيها على أنها سوف تأتي ولم يذكرها، لأن كتاب زاد المعاد لم يتمه المؤلف، ما كمله، الموجود منه الآن والمطبوع هو ما تمكن من كتابته، وإلا فقد أحال على مسائل كثيرة نحو 10 مسائل، قال وتأتي مثلا في الجهاد وتأتي في كذا وتأتي في كذا ولم يذكرها. واضح؟ أيضا هذا الشارع رحمه الله البهودي في كتابه أو في شرحه على زاد المستقلع أحال على مسائل ولم يذكرها في موضع، في باب الآنية، في باب الآنية، في باب الآنية في قول المؤلف رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتته إلا المسك وفأرته والطريدة، شف وما أبين من حي فهو كميتته إلا المسك وفأرته والطريدة، وتأتي في الصيد، الحكم على كلام على الطريدة يأتي في الصيد، ولم يذكرها رحمه الله في الصيد، قال بعض المحشين لأنه لم يقل إن شاء الله، يقول لم يقل إن شاء الله، لو قال وتأتي في الصيد إن شاء الله لكانت دركا لحاجته. طيب فالمهم أن قول المؤلف رحمه الله وتقدم صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، تقدم ذلك في باب المياه عند قوله وإن استعمل في طهارة مستحبة كغسل جمعة وتجديد وضوء إلى آخره. قال وتنظف وتطيب، يعني ومما يسن يوم الجمعة التنظف والتطيب، والتنظف أمر زائد على الاغتسال، أمر زائد على الاغتسال. بقي مسألة، فهمنا أن غسل الجمعة مشروع، فما صفة هذا الغسل؟ نقول كل غسل أمر الشارع به أو رغب فيه أو حث عنه فصفته كصفة غسل الجنابة، كل غسل مأمور به شرعا فإن صفته كصفة غسل الجنابة، فعلى هذا مثلا غسل الجمعة كالجنابة، غسل العيد كالجنابة، الغسل عند الإحرام كالجنابة، الغسل عند في يوم عرفة كالجنابة، كل غسل مشروع فصفته كصفة غسل الجنابة، وذلك لأنه لم يرد مثلا في العيد صفة معينة ولا في الإحرام صفة معينة فيحال فيها على ما ورد. نقول الآن مثلا الإحرام على القول مثلا بسنة الإحرام، نقول يسن أن يصلي ركعتين قبل إحرامه، أن يحرم عقب ركعتين، ما صفة الركعتين؟ ما صفة الركعتين؟ نقول كالصلوات كغيرها من الصلوات. طيب وتنظف وتطيب، إذن التنظف أمر زائد على الاغتسال، فالتنظف يدخل فيه الدلك، دلك ما ينبغي دلكه وإزالة ما ينبغي إزالته من الأوساخ والشعور وما أشبه ذلك. والدليل على سنية التنظف والتطيب ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة أو يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بين الجمعة وبين الجمعة الأخرى. واضح؟ هذا فيه دليل على مشروعية التنظف ومشروعية التطيب ومشروعية الإنصات وغيره وستأتي. طيب يقول المؤلف ويلبس أحسن ثيابه، يعني ويسن أن يلبس أحسن ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد للجمعة والعيد والوفد، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في المسند وفي سنن أبي داود من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب امرأته إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه، شاهد قوله ولبس من أحسن ثيابه، وهذا الحديث أيضا فيه زيادة وهي شرعية أو مشروعية السواك يوم الجمعة، فهو دل على إيش؟ الاغتسال والتسوك والطيب بعد ولبس أحسن الثياب. ولأن عمر رضي الله عنه لما رأى عند باب المسجد حلة سيارة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريتها للوفد والجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له، الشاهد قوله لو اشتريتها للوفد والجمعة، وهذا دليل على أن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتجمل للعيد والوفد والجمعة. طيب، يلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض. قال: ويبكر إليها ماشيا. يبكر إليها ماشيا، فاستفدنا من قول يبكر إليها ماشيا أولا مشروعية التبكير يوم الجمعة، والثاني مشروعية المشي. أما التبكير فوردت فيه أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الحديث. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. وأما أن يكون ماشيا، لأن ماشيا يبكر حال من فاعل يبكر، فدليله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه مشروعية التبكير ومشروعية المشي إلى المسجد. وقوله ماشيا ماشيا ما لم يكن عليه مشقة، فإن كان عليه مشقة كما لو كان منزله بعيدا فحينئذ يركب، لكن إذا كان يتمكن من السعي والمشي فهو أفضل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويدنو من الإمام. الدنو بمعنى القرب، يدنو من الإمام يعني يقرب من الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث السابق: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. ولأن الدنو من الإمام فيه فضل، أولا السبق إلى مقدم الصفوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتناصرون ويكملون الصف الأول فالأول. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالدنو من الإمام فيه أولا القرب، فضيلة القرب، وثانيا أنه أبلغ في الإنصات إلى الإمام، أبلغ في الإنصات إلى الإمام، وثالثا أيضا أنه أبلغ في الإصغاء وتدبر الخطبة وشد الانتباه، بخلاف الذي يكون بعيدا فربما غفل. الإنسان إذا دنا من الإمام وكان يرى الإمام، هذا يكون أدعى إلى ماذا؟ إلى شد انتباهه وإلى إنصاته وإصغائه وفهمه للخطبة. يقول المؤلف رحمه الله: ويقرأ سورة الكهف في يومها. يعني ويسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها، والدليل على هذا قول النبي، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية: أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. والحديث أو الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ضعيفة، الحديث ضعيفة، لكنها تعتبض أو يعبدها فعل الصحابة رضي الله عنهم. وإلى الحديث لو تأمل الإنسان فردا فردا لوجد أنها ضعيفة، لكن ربما باجتماعها يشد بعضها بعضا ويستأنس بها، وإلى الحقيقة هي ضعيفة. فإذا أردنا أن نستحب هذا الأمر فنقول: الأحاديث بمجموعها مع إيش؟ فعل الصحابة. وإلا الحقيقة الحديث الواردة في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة إيش؟ ضعيفة، لكن بجمع بعضها إلى بعض أو يعضد بعضها بعضا ربما ترتقي إلى درجة الاستئناس إضافة إلى فعل الصحابة رضي الله عنه. وقوله رحمه الله في يومها، مفهومه أنه لو قرأ سورة الكهف في ليلتها لم يجزئ، لم يجزئ. إذن قراءة سورة الكهف يكون في يوم الجمعة، ويوم الجمعة اليوم شرعا يدخل من طلوع الفجر، يدخل من طلوع الفجر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن يقرأ سورة الكهف في يومها، ظاهره لا فرق بين قراءتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فإذا قال قائل: ألم يسبق أن ذكرنا في مسألة الغسل أن يغتسل في يومها، أن الاغتسال يكون قبل الصلاة لا بعدها؟ يعني عن قراءة سورة الكهف نقول سواء قرأ قبل أو بعد، في يومها. طيب، غسل الجمعة يغتسل في يومها، الغسل مقصود لذات الصلاة. طيب، وأيضا نعم للآتي للجمعة، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فدل ذلك على أن المقصود من الاغتسال هو صلاة الجمعة، بخلاف قراءة سورة الكهف. فالحديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وفي للظرفية الظرفية. فيوم الجمعة كله ظرف للقراءة. يقول رحمه الله: ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر الدعاء تحريا لساعة الإجابة، يكثر الدعاء يوم الجمعة ولا سيما حال الصلاة يعني من دخول الإمام، تحريا لساعة الإجابة في يوم الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في بلوغ المرام أن هذه الساعة اختلف فيها، قال: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وقد ذكر في شرح البخاري نحو من 46 قولا. وأقرب هذه الأقوال قولا: الأول أنها من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر. آخر ساعة بعد العصر، هذا القولان. والأول أقرب، لأن الأول الوقت الأول حديثه ثابت في الصحيحين: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. طبق هذه على من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، تجد موافق ولا لا، منتظر للصلاة أو في صلاة أو في صلاة. وقد جاء تفسيرها أنها من دخول الإمام أيضا إلى انقضاء الصلاة. أيضا بعد العصر، آخر الساعة بعد العصر، يقول: من أتى إلى المسجد منتظرا لصلاة المغرب صدق عليه أنه في صلاة في صلاة. إذن نقول أقرب الأوقات وقتان: الوقت الأول من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة كما جاء في الصحيحين، والثاني آخر ساعة بعد العصر، فينبغي الاكثار منها، الاكثار من الدعاء في هذا اليوم. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحث على الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي بعض الروايات في ليلة الجمعة، فقال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة. فيسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة. قال: ولا يتخطى، قوله ولا يتخطى الواو الاستئناف، الواو الاستئنافية هنا وليست معطوفة على ما قبلها، لأن ما قبلها كل سنن: يسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويدنو من الإمام ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا، ها؟ ثم قال: ولا يتخطى رقابنا. شرع في بيان ما يكره وما يحرم. إذن الواو استئنافية، فجملة ولا يتخطى جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. وهل هذا قوله ولا يتخطى رقاب الناس، هل هو يعني هذا الجملة ولا يتخطى نهي للتحريم أو هو للكراهة؟ يعني هل هذا النهي أو النفي في كلام المؤلف ولا يتخطى رقاب الناس، هل هو على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ فالمعنى مثلا: لا يتخطى رقاب الناس وجوبا فيكون التخطي محرما، ويحتمل ولا يتخطى رقاب الناس كراهة على سبيل الاستحباب فيكون التخطي مكروها. الأمر محتمل، لكن الذي تدل عليه السنة أنه للتحريم، أن تخطي الرقاب محرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس ويصلي قال: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، فوصف فعله بالأذية. وأذية المؤمنين محرمة، لأن الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته لهذا الأمر، وهذا خلاف المعهود والمعروف منه أنه لا يقطع الخطبة، أنه لا يقطع الخطبة. ولأنه عليه الصلاة والسلام أيضا أمره بالجلوس، قال: اجلس فقد أذيت، والأصل في الأمر الوجوب. فمن نظر إلى ظاهر السنة وإلى قرينة قوله عليه الصلاة والسلام اجلس فقد أذيت دل على أن ذلك للتحريم هو الصحيح. ولكن هل تخطي الرقاب خاص بيوم الجمعة أو هو عام؟ يعني هل التحريم إذا قلنا التخطي محرم أو التخطي مكروه، هل هذا الحكم خاص بالجمعة أو في جميع الصلوات مثل في صلاة جنازة في صلاة عيد، هل يجوز التخطي؟ نقول لا يجوز التخطي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فقد آذيت، فعلل بعلة إيش معقولة المعنى، علة معقولة المعنى. إذن متى وجدت العلة وهي الأذية وجد الحكم وهو البنى. يقول: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، فإن كان إماما فلا بأس أن يتخطى رقاب الناس، فلا بأس أن يتخطى رقاب الناس. يعني استثنى المؤلف من عدم التخطي أول إمام. لماذا؟ لأن الحاجة داعية إلى تخطيه، فلو لم يتخطى لم يتمكن من الخطبة. وهذا فيما إذا لم يكن للإمام مدخل في قبلة المسجد، يعني في المسجد مثلا ليس له مدخل إلا في المؤخر، فلا بأس أن يتخطى الرقاب، أولا لأن هذه حاجة، وثانيا أن الناس يعذرون الإمام، الإمام معذور، فإذا رأوا الإمام يتخطى عذروه، لأنه لا سبيل له إلى الوصول إلى المحراب أو إلى المنبر إلا عن طريق ماذا؟ التخطي. فلا يرون أنه قد فعل ما يكون جناية وأذية عليهم، وأذية عليهم. طيب، إذا الإمام لا بأس به. قال: أو إلى فرجة، يعني يستثنى من تحريم التخطي أو كراهة التخطي على القول إذا تخطى إلى فرجة. فلو قدر أن رجلا دخل المسجد ووجد الصفوف قد امتلأت، ولكن في المقدم هذه الصفوف فيه هناك فرجة، إذا دخل وجد صف والصف الثاني والصف الثالث مما يلي قبلة مثلا فيه فرجة، فتخطى الصف الأول الخلف والصف الثاني ليصل إلى الفرجة في الصف الثالث. يقول: هذا لا بأس به. لماذا؟ قالوا: لأن أهل هذه الصفوف هم الذين جنوا على أنفسهم وتسببوا في ذلك، فلو شاءوا لمنعوه بسد هذه الفرجة، كذا ولا لا؟ نعم، هم لو شاءوا لمنعوا المتخطي أو من أراد التخطي بسد هذه الفرجة، فكونهم يتركون هذه الفرجة أو هذا المكان خاليا نقول هم الذين جنوا على أنفسهم وتسببوا في إيش؟ في التخطي، في التخطي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو إلى فرجة، إلى فرجة. وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز التخطي ولو كان إلى فرجة، ولو كان يتخطى إلى فرجة. وعلّلوا ذلك بأنه لا يمكن أن يفعل الإنسان سنة يترتب عليها محرم، فالتقدم سنة والتخطي محرم، ولا تعارض بين المسنون وبين المحرم، بين المسنون وبين المحرم. وهذا القول أصح، أن يقال إنه إذا رأى فرجة في الصفوف المقدمة فإنه لا يتخطى، لا يتخطى، بل يجلس حيث انتهى به المكان، ولا يجوز له أن يقدم على فعل سنة يترتب عليها محرم. وهذه قاعدة، أن السنة إذا ترتب عليها أمر محرم فإنه يمنع منها. أرأيت لو أن شخصا يصلي مثلا وأراد أن يتورك وتوركه يؤذي من بجانبه، هل يتورك؟ لا يتورك، يعني هذا أذية. إذا نقول أيضا لا يستثنى شيء، من رأى فرجة فإنه يأمر أصحاب الصفوف، لا سيما إذا كانت هناك فرج، أن يأمرهم بالتقدم، ويقول: يا أخوان وسعوا لإخوانكم، تقدموا، سدوا الخلل الذي أمامكم، ونحو ذلك. وهذا يتأكد فيما إذا كان هذا الشخص الداخل أو كان الداخلون لم يجدوا مكانا، يعني وقفوا بالأبواب وهناك فرج، فيأمرون من يكون في الصفوف المؤخرة أن يتقدموا. يقول رحمه الله: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، بأن يأتي إلى شخص في مكانه وهو جالس فيقول قم، فيجلس هذا المكان، فيجلس فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. هذا عام. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه فيجلس فيه، نهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه فيجلس فيه، والأصل في النهي التحريم. إذن لا يجوز للإنسان أن يقيم غيره فيجلس في مكانه، وهذا عام في جميع الأمكنة، في مسجد أو في المجالس، حتى في المجلس لو أن شخصا دخل إلى مجلس أو إلى قاعة أفراح وما أشبه ذلك يقول لآخر قم ثم يقيم ويجلس مكانه، هذا حرام، هذا حرام، لأن هذا الشخص سبق، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس في مكانه. وقول المؤلف رحمه الله: فيجلس في مكانه، هذا لا مفهوم له. يعني لو نظرنا فيجلس في مكانه أنه لو أقام غيره لا ليجلس في مكانه أنه لا بأس به، المفهوم كالمؤلف وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، مفهومه أنه إذا قام غيره أقام غيره لا ليجلس مكانه فلا بأس، لكن نقول هذا لا مفهوم له. بل إقامة غيره، إقامة غيره وعدم الجلوس في مكانه أولى بالتحريم مما لو جلس مكانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى أن يقيم غيره لمصلحة يفعلها هو فإقامته بدون مصلحة من باب أولى، لأنه إذا أقام هذا الرجل وجلس مكانه فيه مصلحة، مصلحة للمقيم، وإذا أقامه ولم يجلس في مكانه ترتب عليه مفسدة وعدم وجود مصلحة وعدم يعني. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام فيجلس مكانه، يقول ليست العلة أن تجلس مكانه، انتبه يا إخوان، ليست العلة أن تجلس مكانه بل العلة أن تحرمه مكانه، ليست العلة أن تجلس مكانه، يعني ليس التحريم مصبا ومعللا على أن تجلس مكانه، بل التحريم لماذا؟ لأنك حرمته من مكانه، اتضح؟ طيب استثنى، قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه، يحفظه يعني يستثنى من تحريم إقامة الغير والجلوس في مكانه، يستثنى مسألتان على المذهب. المسألة الأولى استثنى الصبي، فلا بأس بإقامة الصبي، فإذا وجد صبيا مثلا في الصف الأول لا بأس أن يقيمه ويجلس مكانه. والثاني من قدم صاحبا له فجلس في موضعه يحفظه له، يعني مثلا إنسان جاء قال الشخص اجلس المكان هذا احفظ لي مكان، يحجز يعني يحجز به أو يتحجر به بالأصح، فإذا جاء إيش قام هذا الصاحب وجلس صاحبه الآخر، هذا استثناء. أما استثناء الصبي فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني منكم أولو الأحلام والنهى، فلا بأس بتأخير الصبيان، بتأخير الصبيان. ولكن هذا القول كما تقدم لنا في صفة الصلاة أو في موقف الإمام والمأمومين أنه قول ضعيف، وأنه لا تجوز إقامة الصبيان، تجوز إقامة الصبيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، وهذا سبق فيكون أحق، ولأنه إذا أقيم هذا الصبي من مكانه فربما يكون فيه تنفير له عن حضور الجمع والجماعات وعن المساجد والطاعات، واضح؟ طيب، وعلى هذا نقول إقامة الصبي من مكانه حرام ولو كان يصلي خلف الإمام لا يجوز إقامته، يعني ما دام أنه سبق فهو أحق. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فمعنى الحديث الحث لأولي الأحلام والنهى أن يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليكن الوالي لي الذي يليني أولو الأحلام والنهى. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى، لو قال هكذا لكنا نقول نعم الصبيان يقامون، يقامون. ففرق بين ليلني وهو حث والأحلام والنهى على أن يكونوا هم الذين يصلون وراءه، وبين قول لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى. وعلى هذا فنقول الصبيان أو الصبي لا تجوز إقامته من مكانه في الصف، لأنه سبق وهو أحق بهذا المكان، ولأن إقامته ربما تكون سببا لنفوره وتنفيره عن إيش؟ عن حضور المسجد، عن حضور المسجد. ومع الأسف أنك تجد بعض كبار السن ربما إذا رأى صبيا يصلي، يعني جاء ووجد صبي يصلي مثلا يسوون روضة المسجد نهره وطرده، كم كم كم ما بقى بزلان يصلون وراء الإمام، يلا توكل على الله روح لأمك، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز، يعني هذا يسبب إيش ردة فعل بالنسبة لهذا، فتجد أنه ربما بقي في نفسه كراهة أولا لهذا الشخص الذي نهره وطرده، وثانيا كراهة لهذا المسجد ولهذه الطاعة. والمطلوب منا يا إخوان، المطلوب منا أن نرغب إيش الصبيان. النبي يقول مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربهم عليها بعشر. طيب المسألة الثانية هو قال من قدم صاحبا له فجلس في موضعه يحفظه له، بأن قال لي يا فلان اجلس في هذا المكان احفظه لي حتى آتي، فيجوز له أن يقيمه إذا حضر، طيب فنقول إذا أجلس موضعه شخصا ليحفظه فلا بأس بإقامته، لأنه إنما أجلسه لعارض، ولأن جلوسه هنا جلوس بالنيابة والوكالة وليس جلوسا على أنه مكان له، فلا بأس بذلك. إذا من قدم صاحبا له فقال اجلس في هذا المكان حتى آتي فلا بأس. وهذا ما لم يكن في المسجد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأنه إذا كان في المسجد فيدخل في مسألة التحجر، فإنسان مثلا يقول لولدي تقدم إلى المسجد واجلس في ذلك المكان ثم إذا أتيت جلست في مكانك، هذا لا يخلو إما أن يكون تحجرا وإما أن يكون إيثارا من هذا النائب لمن قدمه، أفهمتم؟ فإنسان مثلا قال للشخص اجلس في هذا المكان احفظه لي حتى أعود، فجلس في هذا المكان يعني حجز هذا المكان له، فهذا إما أن يكون تحجرا لمن أمره فيكون متحجرا، وإما أن يكون مؤثرا بمكانه الفاضل لغيره. فالأول إذا كان تحجرا محرم كما سيأتي، والثاني الإيثار بالمكان الفاضل مكروه. ولهذا قال العلماء رحمه الله الإيثار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فالإيثار المحرم هو الإيثار بالواجب، الإيثار بالواجب محرم، والإيثار بالمستحب يكون مكروه، والإيثار بالمباح مباح. مثال الإيثار بالواجب، إنسان عنده ماء يكفيه لوضوئه فقط فأدفع هذا الماء لشخص لأجل أن يتوضأ ويعدل هو إلى التيمم، فما حكم هذا العمل؟ نقول هذا لا يجوز، لا يجوز لأنه إيثار بواجب. لكن لو قدر أن هذا الغير يحتاج هذا الماء إلى الشرب فنقول دفعه له واجب، دفعه له واجب. ففرق بين أن يدفعه له لأجل أن يتوضأ وبين أن يدفعه له لأجل الشرب، لأن دفعه إليه للوضوء ليس ضرورة، لأن بإمكانه أن يعدل إلى البدل وهو التيمم، أما الشرب فهو ضرورة. الإيثار بالمستحب يقول مكروه، مثل أن يؤثر بمكانه الفاضل في الصلاة، يؤثر بمكانه الفاضل في الصلاة. إنسان مثلا يصلي خلف الإمام أو قريبا من الإمام، فإذا حضر شخص قال تعال تعال صلي مكاني اجلس في هذا المكان، نقول هذا يقول مكروه، إلا أنهم استثنوا رحمهم الله، استثنوا مسألتين، قالوا ما يستثنى من ذلك ما لو آثر والده، لأن هذا من باب الإكرام له والبر به، والثاني ما لو آثر عالما كبيرا من له فضل عليه وجاه للمسلمين وغناء، كما لو آثر عالما كبيرا أو تاجرا نفع المسلمين بماله من باب إكرامه وتشجيعه. ففي هاتين المسألتين قالوا لا بأس بذلك، يعني نقول إذا كان الإيثار فيه مصلحة، إذا كان الإيثار فيه مصلحة شرعية. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. حرم رفع مصلى مفروش، المصلى مفروش يعني السجادة ونحوها، وتخصيص المصلى بناء على الغالب، وإلا فلو وضع شيئا يتحجر به فحكمه حكم المصلى. يعني قالوا مالف وحرم رفع مصلى مفروش، مثل المصلى لو وضع عصا أو وضع كتابا أو وضع حذاء أو ما أشبه ذلك، فكل ما يضعه الإنسان لأجل أن يتحجر به المكان فحكمه حكم حكم المصلى. يقول وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، فعلى هذا يؤخذ كما قال بعضهم يؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع. حرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، قالوا فيؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشيء المفروش أو الموضوع كالنائب عن صاحبه، فهو إذا وضع مصلى فهذا المصلى نائب عن صاحبه، إذا وضع عصا فهذه العصا أو هذا الكتاب أو هذا الشيء يكون نائبا عن صاحبه، فهو كما فوجود هذا الشيء كوجود الواضع، كوجود واضع. يستثنى من ذلك قال ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فإنه يزال وجوبا. لماذا؟ قالوا لأجل أن لا يحدث فرجة في الصف، لأنه إذا وضع مكانا مصلا ثم حضرت الصلاة وبقي هذا المصلى خاليا أدى ذلك إلى وجود فرجة في الصف، إلى وجود فرجة في الصف، فإذا حضرت الصلاة فإنه يزال، يزال على سبيل الوجوب. قبل الصلاة لا يزال على سبيل الوجوب يعني يحرم، فقبل الصلاة تحرم الإزالة، وإذا أقيمت الصلاة وجبت الإزالة. أما كونه لا يزال قبل الصلاة فلأنه نائب عن صاحبه، وأما كونه يزال عند الصلاة فلأنه يحدث فرجة في الصف. وهذه المسألة يعني مسألة التحجر أو ما يسمى مسألة حجز المكان مما اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فذهب بعض أهل العلم وهو المذهب إلى جواز التحجر، يجوز التحجر، وأن التحجر يجوز سواء تحجر بآدمي يجعله نائبا عنه أو تحجر بشيء يضعه. قالوا لأن وضعه لهذا الشيء من آدمي أو غيره كالنائب عنه، فهو قد سبق إلى هذا المكان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. والقول الثاني في هذه المسألة تحريم التحجر وجواز رفع هذا المصلى المفروش. لماذا؟ قالوا لأنه لا حرمة له، ليس له حرمة، وما حرم وضعه جاز رفعه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، فالمراد السبق بالبدن لا أن يسبق بوضع مصلى أو وضع عصا أو ما أشبه ذلك. وهذا القول هو الراجح، إلا أن ذلك يقيد يعني مسألة الرفع ما لم تحدث فتنة، فإذا خشي حدوث الفتنة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. فلو فرض أن هذا المصلى لو رفع لحصل خصام وجدال وقتال بين صاحب المصلى وبين الرافع، حينئذ نقول لا يرفع، لا يرفع. فأنت إذا علمت أن هذا المصلى لو رفعته جاء صاحبه وجلست فيه، جاء صاحبه وصار بينك وبينه جدال وخصام وربما يؤدي إلى الضرب أو نحو ذلك، فنقول رفعك له مصلحة وتركك إياه درء للمفسدة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. طيب، فعلى هذا الصلاة على هذا المصلى، ها، على القول الراجح الصلاة على هذا المصلى صحيحة، الصلاة على هذا المصلى صحيحة. على المذهب الصلاة غير صحيحة، لأنه غصب المكان، واضح. وقيل حتى على المذهب، وقيل إن الصلاة صحيحة حتى ولو قلنا بتحريم الرفع. قالوا لأنه لم يغصبه ما يملكه، بل صلى في مكان هو وغيره فيه سواء، إلا أنه أحق به منه. ففرق بين الغصب وبين مسألة الصلاة في الموضع المتحجر. طيب يا أخوان، نقول أنا الآن في مسألة التحجر المذهب أنه جائز، التحجر جائز. إذا قلنا بالجواز، ما حكم الصلاة في على هذا المصلى المتحجر عليه؟ يقول حرام، حرام. لكن هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ يقول قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، لأنه كالغصب. وقيل إن الصلاة تصح مع التحريم. لماذا؟ قالوا لأنه لم يغصبه منه ما يملكه، بل صلى في مكان هو وغيره فيه سواء، إلا أنه أحق به من غيره. ففرق بين أن تأتي إلى أرض شخص تغصبها منه وتصلي، يقول أصل الأرض مملوكة له فلا تصح، أما هذا المكان فهو عام لك ولغيرك، وإنما التحريم حصل بمسألة العدوان، بمسألة العدوان. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة على كل حال. إذن نقول مسألة التحجر، التحجر محرم، لأن السبق إنما هو بالبدن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، من راح، وهذا يقتضي أن الشخص نفسه هو الذي يتقدم، إلا أن ذلك يقيد بماذا؟ ما لم يكن هناك فتنة، فإذا كان هناك فتنة فإنه لا يفعل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. وهذه الجملة ليست خاصة بالجمعة، بل هي في كل مكان جلس الإنسان فيه، سواء في مسجد أم في غيره. من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. وعلم من قول المؤلف رحمه الله لعارض لحقه أنه لو قام لغير عارض فليس أحق به. وعلم من قوله أيضا قريبا أنه لو طال الزمن فلا حق له. فكل إنسان جلس في مكان ثم قام منه فهو أحق به بشرطين. الشرط الأول أن يكون قيامه منه لعارض احترازا مما لو قام منه لغير عارض. والشرط الثاني أن يكون عوده إلى هذا المكان قريبا, عوده إلى هذا المكان قريبا. فإذا كان قيامه لعارض لحقة مثل احتاج إلى وضوء, احتاج أن يذهب مثل إلى دورة المياه لقضاء حاجة, هذا عارض لحقة ثم عاد إليه فهو أحق به. أما من قام من موضعه لغير عارض على أنه سوف يخرج من هذا المكان ثم بدا له أن يرجع فليس أحق به. مثاله إنسان مثل في مجلس, جالس في مجلس ثم قام وقال في أمان الله مع السلامة فذهب, حينما ذهب جاء شخص وجلس مكانه فعاد الرجل بدا له أن يرجع, فلما رجع قال هذا مكاني وأنا جالس هذا مكاني, كم هل له؟ نقول له لأن قيامه ليس لعارض, ليس لعارض لأنه هذا قام قياما بنية, الأول قام قياما بنية الرجوع والثاني قام قياما بنية عدم الرجوع. ثانيا عاد إليه قريبا, عاد إليه قريبا مفهومه أنه لو عاد بعد زمن طويل فلا حق له, فلا حق له لأنه مع طول الزمن يسقط حقه في المكان أو يسقط حقه من المكان. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله, وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع على أنه إذا طال الزمن وطال الفصل فليس أحق به ولو كان قيامه لعذر أو لعارض لاحقة. والمذهب مشهور من المذهب كما في المنتهى أن له الحق سواء طال الزمن أم إيش, سواء طال الزمن أم قصر, وسواء عاد قريبا أم بعيدا, فما دام أن قيامه لعارض لحقه ولعذر فهو أحق به. وهذا القول أصح, ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به, ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالعود قريبا أو بعيدا. وعلى هذا فكل إنسان قام من موضعه ثم رجع إليه فهو أحق به ولو طال الزمن, بشرط أن يكون قيامه من موضعه لعذر لعذر. أما إذا كان قيامه من موضعه لغير عذر كما لو قام بنية ماذا؟ بنية الخروج وعدم الرجوع فليس أحق به. يقول المؤلف رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. من دخل يعني المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب, وهذا بناء على الغالب أن الذي يخطب هو الإمام, العبارة الأدق أن يقال والخطيب يخطب, لأننا قلنا إن الخطبة إن الجمعة تصح من ثلاثة, يخطب الأول يخطب رجل الخطبة الأولى وثاني الخطبة الثانية والثالث يصلي, لكن الغالب يندر مثل هذا أن الجمعة تقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة, يعني رجل يخطب واحد والثانية ثاني والصلاة رجل ثالث. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. طيب مفهوم قوله والإمام يخطب أنه إذا دخل والإمام لا يخطب فهل يصلي ركعتين؟ نقول من باب أولى, لأنه إذا أمر بأن يصلي ركعتين يتشاغل فيهما عن الخطبة فإذا كان الإمام لا يخطب فإن صلاته من باب أولى. إذن المفهوم هنا مفهوم أولوية وليس مفهوم مخالفة, المفهوم مفهوم أولوية. يقول لم يجلس حتى يصلي ركعتين, وظاهره لم يجلس ظاهره أنه يصلي هاتين الركعتين حتى ولو كان الوقت وقت نهي. وهذه من المسائل التي استثناها الفقهاء رحمه الله من الصلاة في وقت النهي كما تقدم أنه لا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب, واستثنوا الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب. يقول حتى يصلي ركعتين, فهم من أنه لو صلى ركعة لم يجزئ. يقول يوجز فيهما, الدليل على ذلك حديث أبي هريرة في قصة سليك الغطفاني حينما دخل المسجد فجلس ولم يصلي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا, قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله يوجز فيهما لأنه في بعض الروايات صحيحين في حديث أبي هريرة قم فصلي ركعتين, في بعض الروايات وتجوز فيهما. طيب يقول يصلي ركعتين يوجز فيهما، يوجز فيهما. إذا من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويخفف هاتين الركعتين. طيب لو دخل حال الأذان، يعني من دخل المسجد حال الأذان، فهل يشرع في الصلاة في صلاة الركعتين أو ينتظر فراغ المؤذن؟ نقول في التفصيل، في الواقع في التفصيل، إن دخل في غير الجمعة ينتظر حال، ينتظر حال الأذان حتى يفرغ المؤذن، لأجل أن يجمع بين الفضيلتين، فضيلة إجابة المؤذن وفضيلة تحية المسجد. أما في الجمعة فلا، في الجمعة فلا. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع لما قال الفقهاء وينتظر من دخل حال الأذان فراغ المؤذن لتحية المسجد ليجيب المؤذن ثم يصلي جمعا بين الفضيلتين. قال ولعل مرادهم في غير إيش؟ في غير أذان الجمعة، لأن استماع الخطبة واجب. وعلى هذا فإذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فإنه يصلي، فإنه يصلي. لماذا؟ لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. وأكثر الذين، أكثر الذين يدخلون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة ينتظرون من غير إجابة، في الواقع ينتظر، تجد أنه لا يجيب، ها لا يجيب المؤذن، بدليل أن المؤذن قال لا إله إلا الله أكبر كبر، وهذا دليل على أنه لم يتابع المؤذن. إذن نقول الإنسان إذا دخل، إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن فإنه ينتظر فراغ الأذان، يجيب الأذان وينتظر فراغ المؤذن ثم يدعو بالدعاء الوارد ثم يصلي. يستثنى من ذلك الجمعة، فإذا دخل المسجد والإمام والمؤذن يؤذن فإنه يصلي تحية المسجد ولو كان المؤذن يؤذن، لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. طيب ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، يوجز فيهما، فإن جلس، فإن جلس ثم ذكر، نقول إن طال الفصل لم يصلي، وإن لم يطل الفصل قام فصلى. فلو فرض أنه جلس وبعد مدة ذكر، نقول في هذا الحال لا يصلي لأنها سنة فات محلها، فات محلها. أما إذا لم يطل الفصل بأن جلس وذكر فإنه يقوم. ويدل عليه أن الرجل السيف الغطفاني جلس فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. يقول المؤلف رحمه الله ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، وإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. لا يجوز الكلام والإمام يخطب، يعني يوم الجمعة. والدليل على ذلك من القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. وهذه الآية قيل إنها نزلت في الجمعة وفيه خلاف، ولكن وجه الدلالة أن خطبة الجمعة تشتمل على آيات قرآنية بنصها وعلى معان تضمنتها هذه الآيات القرآنية، فوجب الاستماع والإنصات. واضح ولا لا؟ نستدل بالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة، قالوا لأن خطبة الجمعة تشتمل على آيات قرآنية وعلى معان تضمنتها الآيات القرآنية، الآيات القرآنية. هذا من حيث الدلالة، وإن كان الاستدلال قد يكون فيه نظر. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم جمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، وفي رواية أخرى ومن لغى فلا جمعة له، وقال من مس الحصى فقد لغى، وقال من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ولا حديث في هذا الباب كثيرة فيها الدلالة على تحريم إيش الكلام حال الخطبة. فإذا قال قائل كيف يؤخذ التحريم معناه ليس هناك نهي؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. نقول عقوبة من لغى فلا جمعة له، لأن العقوبة قد تكون بحرمان الأجر والثواب، بحرمان، يعني التحريم يؤخذ التحريم من أحد أمرين، إما بحرمان الأجر والثواب وإما بالعقوبة. فما رتب عليه عقوبة فهو محرم، وما سلب منه الأجر والثواب فهو محرم. فمثلا اقتناء الكلب، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيرطان. لم يرد الحديث لا تقتنوا الكلب، لكن يؤخذ من إيش؟ ترتب يؤخذ من ذهاب الأجر والثواب التحريم. إذن التحريم قد يكون بذكر العقوبة، وقد يكون بحرمان الأجر والثواب. طيب، إذن الكلام الإمام يخطب محرم. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا له، يعني الإمام، فلا يحرم عليه الكلام، أو لمن يكلمه، وهذا كله مقيد بالمصلحة. فكلام الخطيب مع غيره على الخطبة لا بأس به، وكلام غيره له يعني الخطيب أيضا لا بأس به إذا كان هذا لمصلحة. مثال المصلحة أن ينبه الخطيب أحدا من الناس على خطأ، اجلس فقد أذيت، قم فصلي ركعتين، هذا مصلحة. أو مثلا يكون الصوت يحتاج إلى استبياء، إلى استفهام عن الصوت، هل الصوت واضح أو ما أشبه ذلك. أو لمن يكلم الخطيب لمصلحة، ودليله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال منقطعة السبل، فادعوا الله يغيثنا، فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كما في الحديث. إذن إلا له أو لمن يكلمه، كلاهما وردت بهما السنة. له لنا عندنا دليل، اجلس فقد أذيت، قم فصلي ركعتين. أو لمن يكلمه في قصة الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، قبل الخطبة وبعدها، لأن الحديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، فيجوز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة وبين الخطبتين، يعني قبل الخطبتين وبعدهما وبينهما، لأن قوله والإمام يخطب جملة حالية. هذه ثلاث مسائل يجوز فيها الكلام ولو كان لغير حاجة أو مصلحة، يعني لو تكلم لغير حاجة قبل الخطبة سلم على شخص كيف حالك وما أشبه ذلك، بعد الخطبة أيضا تكلم مع شخص ولو لغير حاجة، بين الخطبتين تكلم مع شخص ولو لغير حاجة، نقول هذا ليس محرما، هذه مسائل مستثنات. استثنى الفقهاء أيضا من ذلك، قالوا إذا شرع في الدعاء بعد انقضاء أركان الخطبة، لأنه إذا شرع في الدعاء فقد انقضت الأركان، وما بعد الأركان سنة، لأن الخطبة لها أركان، فإذا فرغ الإمام من أركان الخطبة فما بعده سنة، يعني لأنه يجوز أن ينهي الخطبة وينزل، قالوا إذن سنة، ولكن الصواب العموم، وأن الإمام ما دام يخطب فلا يجوز الكلام حال الخطبة إلا ما استثني، إذا تكلم مع الخطيب أو كلمه الخطيب، هذا في حال الخطبة، لكن تكلم مع الخطيب أو كلمه الخطيب، أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل إنقاذ تحذير ضرير أو شخص يوشك أن يقع في هلكة، هذه ضرورة، وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب، رد السلام وتشمية العاطس يجوز؟ يندخل والسلام عليكم، ها؟ لا يجوز. طيب، لو مد يده للمصافحة، قال ذلك السلام عليكم، لو مد يده ما في بأس. طيب، لو مد يده لا بأس، لا على الدفع للأذى، يعني إذا خشي. طيب، تشميت العاطس لا يشمته، ولذلك الإنسان إذا عطس يوم الجمعة فإنه يحمد خفية، يحمد خفية، أولا لأن حمده في الواقع قد يكون نوعا من الكلام، وثانيا أنه ربما نسي شخص فشمته، يقول عطس الحمد لله رحمك الله، ينسى، واضح؟ كما علل الفقهاء رحمه الله السلام على المصلي، قال يكره السلام على المصلي، مع أن القول كما تقدم لنا ضعيف، لكن عللوا ذلك بأنه يشغل المصلي وقد يبطل صلاته، يشغله لأنه ربما يكون خاشعا في الصلاة فيتنبه، وربما أيضا أدى إلى بطلان صلاته فينسى أنه في الصلاة ويسلم، أيضا هذا ربما ينسى أنه يستمع خطبة الجمعة، مثلا واضع قال هكذا يستمع الخطبة، فقال شخص الحمد لله رحمك الله، ينسى أنه في الخطبة فيرد. إذا نقول إذا عطس فإنه يحمد خفية. طيب لو سمع شخص يعبث مثلا أراد أن يسكته يشير، كيف يشير؟ يعني أي نوع من الإشارة؟ المهم لا بأس إذا رأى من يعبث من الصبيان، يعني أفرض مثلا أحضر أولاده للجمعة صار يعبثون فمثلا أشار إليهم أن يسكتوا ما في بأس. طيب الأكل والشرب حال الخطبة، نقول إذا دعت حاجة لا بأس، إن دعت إليه الحاجة لا بأس، لأنه لا ينافي ماذا؟ الاستماع، يعني الاستماع. وإذا لم تدعو إليه الحاجة فلا. فمثلا إنسان خطبة الجمعة جاب براد شاهي أو ثلاجة شاهي ويشرب قهوة ويصب لي بجانبه عشان نستوعب الخطبة، يعني نقول هذا نوع من إيش؟ نوع من العبث. بقي مسألة مهمة وهي مسألة الطواف حال الخطبة، يعني ما حكم الطواف؟ هل يجوز الطواف حال الخطبة أو لا يجوز؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف من العلماء من قال إنه مكروه ومنهم من قال إنها محرم. هي مسألة مهمة وهي مسألة أيضا الناس واقعون فيها الآن، لأن المنع عموما ما يستطيع. ها؟ لا يقول لأن بإمكانه، من العلماء يقول إن فيها تشاغلا عن سماع الخطبة وإعراضا عنها، وليقولون بالجواز يقول لا ما فيه بأس، لأنه يجمع بين عبادتين يستمع ويطوف. يقول المؤلف رحمه الله نعم. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.